أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الحمد لله الذي خلق كل شيء بميزان الذي بعدله قامت السماوات والأرض، سبحانه من إله خالق عليم خبير لطيف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ونبيك النبي العربي الأمين الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأحبتي وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان من ضمن موعظة لقمان عليه السلام لابنه أن قال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهذه العظة البالغة من هذا الرجل الحكيم لابنه تذكرنا بقوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والسؤال إخواني وأخواتي الذي يثور من تلقائه: لماذا كان لابد أن يحيط علم الله تبارك وتعالى بأمثال هذه الدقائق البسيطة؟ قلنا غير مرة إخواني وأخواتي كان الأمر على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة لأن كل شيء في الوجود له دوره، له مساره العتيد، له غايته التي ينتهي إليها، وهو على ما تعلمون لا يعيش ولا يكون ولا يوجد منفردا، إنما يوجد ضمن شبكة من العلاقات والتناسج، فله دوره وله أهميته، له دوره وله أهميته. والأمر هنا يتعلق بالرب لا إله إلا هو، بالرب الكبير الذي ما خلق شيئا عبثا ولا ترك شيئا سدى، كل شيء عنده بمقدار، خلق كل شيء فقدره تقديرا. بالمناسبة حتى في ضمن العالم الإنساني، الحكم الصالح والحاكم الرشيد هو الذي لا يفرط في صغير الأمر ويهتم به، اهتمامه أيضا بكبار الأمور، بكبار الأمور وجسامها. سليمان عليه الصلاة وأفضل السلام ماذا قال حين حشر له جنده أيها الإخوة، جند من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون من كثرة تدافعهم الوزع، الجند أيها الإخوة كانوا ينظمونهم إليك إليك وهنا وهناك فهم يوزعون. قال: فقال ما لي لا أرى الهدهد. وقد كان لهذا الطائر البسيط أيها الإخوة كان له دور عظيم في إدخال مملكة ومليكتها في الإسلام والتوحيد. إذن لابد أن يهتم بالصغير مع اهتمامنا بالكبير والجسيم والخطير. ولذلك الله تبارك وتعالى يدبر بربوبيته، بعلمه، بلطفه، بخبرته، بقدرته كل ما في الوجود. ونعود إلى موضوعنا: والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام موضوعة أيها الإخوة، ليس بطريق الصدفة، وإنما موضوعة ومقدرة. فلنأخذ بعض العوامل، وهي عوامل متضافرة وكثيرة جدا، لنأخذ أمثلة لبعض هذه العوامل التي لولا وجودها على النحو الذي وجدت عليه لاستحالت حياتنا على هذا الكوكب الجميل، الكوكب الأزرق العائم في الفضاء. مثلا حجم الأرض، وهو 4 أحجام القمر. فلو افترضنا أن الأرض تقلصت وصار حجمها إلى الربع أيها الإخوة، وصار حجمها إلى ربع حجمها الحالي، ماذا سيحدث؟ يعني أصبحت في حجم القمر، الجاذبية ستتناقص. هناك قانون التربيع العكسي للسير إسحاق نيوتن، الجاذبية تساوي ثابت بعدين كتلة الجسم الأول في كتلة الجسم الثاني على مربع المسافة بينهما. وفق هذا القانون لو أن الأرض أصبحت منخفضة الحجم إلى ربع حجمها الحالي لانخفضت الجاذبية وتناقصت إلى سدس ما هي عليه الآن. وتخيلوا كوكبنا بسدس الجاذبية، بسدس جاذبيته، ماذا سيحدث؟ طبعا حركتنا ستصبح غير مستقرة، نعوم في الهواء كما نرى رواد الفضاء على سطح القمر. لكن الأدهى من ذلك والأخطر أن الأرض حينئذ أو حالة إذ لن تمسك الماء والهواء، لن تمسك الماء والهواء، ومعنى ذلك أن الحياة ستستحيل عليها، أن الحياة ستستحيل عليها. أيضا من جهة أخرى، هذه الأرض بهذا الحجم الضئيل، ربع حجمها الحالي، في الليل ستشتد برودتها، وفي النهار ستشتد الحرارة على متنها، وأيضا هذا يجعل الحياة مستحيلة، يجعل الحياة مستحيلة. لو افترضنا أنها أصبحت أيها الإخوة ضعف حجمها الحالي، ضعف حجمها الحالي يعني 8 مرات بقدر حجم القمر، ماذا يمكن أن يحدث أيها الإخوة؟ بلا شك الآن فهمتم أن الجاذبية ستتضاعف، الجاذبية ستتضاعف، فستصبح حركتنا ثقيلة جدا. هذا سيؤثر ليس فقط على مسار الإنسان، بل على مسار الحضارة، على مسار الحضارة كلها. فما أنجزناه مثلا في 10,000 سنة ربما يلزمنا 100,000 أو 200,000 أو ربما أكثر أو أقل من السنوات لكي ننجزه. الحركة ستصبح بطيئة وثقيلة جدا أيها الإخوة. الغلاف الجوي وهو الآن على ما بعدت 500 مايل منا، الغلاف الجوي على ما بعدت 500 مايل، هذا الغلاف سينكمش تحت تأثير الجاذبية القوية، سوف ينكمش وسوف يدنو منا، مما سيؤثر على ماذا أيضا؟ سيؤثر على الضغط. هناك ضغط الهواء على كل بوصة مربعة من أجسامنا يساوي 15 رطلا، لكن إذا تضاعف حجم الأرض سيصبح 30 رطلا على كل بوصة، وهذا سيؤثر أيها الإخوة على عملياتنا الحيوية، على عملياتنا الحيوية. بعض العلماء قالوا لنفترض أن الأرض أصبحت في حجم الشمس، في حجم الشمس. طبعا الشمس أيها الإخوة حجمها كالأرض 1,350,000 مرة، مليون هذا من جهة الحجم، لكن فيها ثقوب يقول علماء الفلك يمكن أن تتسع لمليون أرض، ستضع فيها الأرض وتنصهر تصبح صهيرا، وتضع أرضا أخرى يمكن أن تستوعب، مع أن حجمها فقط يفوق الأرض 1,350,000 مرة، لكن هذه الثقوب يمكن أن تستوعب مليون أرض تبتلعها وتحيلها إلى صهير. فلو أن حجم الأرض تضاعف فأصبح في مثل حجم الشمس لعنى ذلك أن الجاذبية الأرضية ستتضاعف 150 ضعفا، 150 ضعفا، ولكم أن تتصوروا طبعا كيف ستكون حياتنا وكيف تكون فاعليتنا وكيف تكون مناشطنا. ولكن هناك ما هو أسوأ، الأسوأ لم يأتي بعد، يتعلق بالغلاف الجوي. الغلاف الجوي مع 150 ضعف للجاذبية الحالية أيها الإخوة، الغلاف الجوي سوف ينزل ليصبح على بعد 4 أميال فقط، ومعنى ذلك أن ضغط الهواء على كل بوصة، البوصة 2.5 سنتي، على كل بوصة مربع من جسم الإنسان سوف يكون كم؟ مش 15 ومش 30 ومش 300 رطل، سوف يصبح 1,000 كيلوغرام، طن على كل بوصة مربعة. ولذلك حجم الإنسان أيها الإخوة هذا هو المسخ، هذا هو المسخ الطبيعي بتقدير الله، حجم الإنسان سيصبح في حجم جرذ. الجرذ هو الفأر الكبير، الفأر الكبير. طبعا ممكن أن يعيش يقول العلماء، لكن هذا الجرذ الإنساني أو الإنسان المتجرذ الممسوخ هذا لن ينشئ حضارة، لن يكتب شعرا، لن يفهم دينا أيها الإخوة، لن يكون له تاريخ إنساني مطلقا. لماذا؟ لأن الذكاء مرتبط بلا شك بطريقة أو بأخرى، وإن لم تكن العلاقة علية لكن هذه قضية أخرى، مرتبط بالجهاز العصبي المركزي، بالدماغ، بالمخ، بالمخيخ، بالحبل الشوكي، بأعصابنا. الذكاء يحتاج إلى مساحة أيها الإخوة تتحرك فيه هذه الشبكة العصبية، مساحة على الأقل كالمساحة المتاحة حاليا، لكن في حجم جرذ هذا غير متوفر، الذكاء سيتأخر كثيرا جدا جدا جدا. قد نكون أذكى من جرذ لكن لن نكون قريبين في ذكائنا من الإنسان. ابقوا معنا بعد الفاصل لكي نتابع معكم هذه التأملات في ملكوت الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويا أهلا وسهلا بكم. ونعود إخواني وأخواتي إلى والأرض وضعها للأنام، هي العوامل المتضافرة والمتآزرة التي جعلت حياتنا وحياة الكائنات الحية الأخرى ممكنة على هذا الكوكب النبيل، على هذا الكوكب الجميل الأزرق كما يدعى وكما يوصف في الأدبيات العلمية. المسافة بين الأرض والشمس كما تعلمون هي 93 مليون مايل أو ميل، يعني ما يساوي تقريبا 150 مليون كيلومتر. العلماء يقولون لنفترض أنها أصبحت إلى النصف، أصبحت إلى النصف، يعني مثلا زهاء 75 مليون كيلومتر فقط، ما الذي سيحدث؟ سترتفع حرارة الكوكب بدرجة فائقة حتى أن الأوراق ستحترق، الغابات والأشجار وأي أوراق وأشياء قابلة للاحتراق ستحترق بسرعة، سيلتهب هذا الكوكب وتنتهي الحياة كما نعلمها. لنفترض الشيء المعاكس، أن هذه المسافة تضاعفت إلى 300 مليون كيلومتر، سيتجمد كل شيء أيها الإخوة، من الصقيع والقر والزمهرير، كل شيء سيتجمد وستستحي الحياة. لكن مسافة 150 مليون كيلومتر هي المسافة المناسبة تماما. الأرض إخواني وأخواتي كما تعلمون تدور حول نفسها، وينشأ عن ذلكم الليل والنهار، وهي في أثناء دورانها باستمرار حول نفسها تدور في أوربت أو محور، هذا المحور المدار يعني عفوا هذا المدار حول الشمس، هذا الأوربت أو المدار حول الشمس، فتدور وتقطع هذا المدار كله في سنة، وينتج عن ذلكم المواسم والفصول كما تعلمون. إذا الليل والنهار نتيجة دورانها حول محورها، والفصول أربعة والمواسم نتيجة دورانها في المدار حول الشمس، هذا معلوم. لكنها تدور على محور أيها الإخوة معين بزاوية، لا تدور هكذا الأرض أو إنما هكذا على محورها الوهمي بزاوية 23 درجة، بزاوية 23 درجة. لو افترضنا هذه الأرض فهي لا تدور هكذا، إنما تدور هكذا على هذا المحور الوهمي مائلة بزاوية 23 درجة. هذه الوضعية هي التي سمحت للليل والنهار بأن ينشأ باستمرار وأن يتكون، كما سمحت بحدوث ظاهرة الفصول الأربع والمواسم. يقول العلماء لو افترضنا أن الأرض كانت تدور مستقيمة هكذا وليس مائلة على محورها بزاوية 23 درجة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل إخواني وأخواتي أن الظلام سيكون مسيطرا على منطقة القطبين على مدار السنة، لن يروا الشمس، لن يروا النهار، ليل دائم، ليل سرمد كما في سورة القصص، ليل سرمد على منطقة القطبين. هذه واحدة. الشيء الثاني، بخار الماء من البحار والمحيطات وسائر وسائر المساحات المائية والمسطحات المائية سوف يتجه إلى الشمال وإلى الجنوب، بعد حين من الدهر سوف تصبح الأرض هكذا، مجرد جبال ثلج هنا وهنا ومجرد فيافي وصحراوات في المكان بينهما، في المساحات بينهما. هذه حياة غير محتملة، حياة غير محتملة، سوف يصبح الكوكب شيئا مختلفا تماما. هناك ظاهرة عجيبة يلفت إليها العلماء النظر باستمرار، وهي من دقيق وعجيب وبديع صنع الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن كثافة الثلج أيها الإخوة أقل من كثافة الماء، وهذا شيء غريب، يعني الماء حين يتجمد بدل أن تزداد كثافته كالسوائل الأخرى بالعكس هذه الكثافة تنقص بدل أن تزداد. لماذا؟ لماذا بالذات الماء؟ وما السر من وراء هذه الظاهرة؟ تخيلوا العكس، لكي نعرف الجواب علينا أن نتخيل العكس. لو كان الماء كسائر السوائل حين يتجمد تزداد كثافته لعنى ذلك أيها الإخوة سريعا أن المياه في البحار في المحيطات حين تزداد برودتها وتتجمد، ما الذي يحصل؟ سينزل الثلج إلى قاع البحر، إلى قاع المحيط، ثم يتجمد قدر آخر من الماء فينزل، وهكذا يظل ينزل ينزل فيتجمد المحيط كله، يتجمد البحر كله، وهكذا تنعدم حياة السوابح والكائنات المائية من عند آخرها، تنعدم الحياة. لكم أن تتخيلوا حياة الذين يعيشون في الأماكن التي يعمرها ويغمرها الثلج دائما كالإسكيمو مثلا، ستصبح حياتهم شبه مستحيلة. لماذا؟ لن يجدوا جليدا يمشون عليه، الجليد سيصبح إيه؟ في الطبقات السفلى، والذي يتبقى ماء بارد يتجلد شيئا فشيئا. الحياة تصبح صعبة جدا جدا. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، خاصية عجيبة وغريبة في الماء هذه، لولاها لما استمرت الحياة كما نعلمها. نأتي أيضا أيها الإخوة إلى موضوع الغازات. هناك غازات المعروف منها ستة مثلا تعمر إيه؟ تعمر غلافنا الجوي، ولكنها موضوعة بنسب محددة، بنسب محددة. هذه النسب يقول العلماء والدارسون من المحال البين أن تكون نتيجة الاتفاق والمصادفة، بالعكس احتمال أن تكون أيها الإخوة هذه النسب لهذه الغازات الست، يعني توزعت هذه الغازات الست أو الستة بهذه النسب مصادفة هكذا اتفاقا، هذا الاحتمال لا يزيد عن 1/10 مليون، احتمال ضعيف جدا جدا وباهت، لا يزيد على إيه؟ 1/10 مليون هذا الاحتمال. معنى ذلك أنها ليست مسألة صدفية. فمثلا الأزوت أو النيتروجين يشكل 78%، هذا مهم جدا جدا إيه؟ للحياة النباتية بالذات، ومن ثم للحياة الحيوانية، قصة طويلة. هذا الأزوت أو النيتروجين. الأكسجين مثلا يشكل 20% غاز الحياة، هذا الغاز الحيوي المهم 20%. ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع الزفير، ثاني أكسيد الكربون يشكل 33% أو 33 يعني من 1000%، نسبة ضئيلة جدا، مهم ولا لاختنقنا؟ لو كان أكثر من هذا بكثير لاختنقنا، ولكن أقل. لنفترض الآن مثلا أن الأكسجين أيها الإخوة بدل أن يكون 20% أصبح 50%، ما الذي يحصل؟ تزداد قابلية الاحتراق، فيمكن أن تحترق غابة كبيرة بها عشرات ألوف الأشجار الضخمة المعمرة أيها الإخوة بمجرد احتراق جزء من شجرة، فرع شجرة فيها، ستحترق الغابة كلها لو ازداد الأكسجين إلى 40 أو 50 أو أكثر%. طيب لو افترضنا أنه نقص عن هذه النسبة، لو صار الأكسجين مثلا 7%، 10%، ليس شرطا أن يبيد الإنسان ويفنى الحيوان، يقول العلماء المرجح أن الحياة ستستمر، ستستمر حياة الإنسان والكائنات الحية. لكن ما الذي سيحصل بخصوص الإنسان أيها الإخوة؟ سوف تصبح عملياته الحيوية بطيئة، عمليات التفكير لديه أيضا، لأن الدماغ هو أكبر عضو في الجسم يستهلك الأكسجين، يستهلك الأكسجين. سوف يصبح تفكيرنا بطيئا سلحفائيا، يسير بسرعة إملائية كما يقال، وبالتالي ستتأخر الحضارة، لن نرى أنفسنا وقد بلغنا هذه الذروة وهذا المستوى الرفيع اللائق والمعجب من الحضارة والتمدين. سنصبح كائنات يعني متقزمة فكريا وحضاريا. ولذلك واحد من كبار علماء الطبيعة أي الفيزياء له عبارة جميلة حقيقة، يقول هذا العالم، يقول إن العلم في الحقيقة لا يملك تفسيرا لهذه الحقائق، حقائق هذه حقائق كلها يعبر عنها حتى بالأسلوب الحسابي والرياضي، العلم ما يملك تفسيرا. أما دعوى بعض العلماء، يقول هذا الفيزياء الكبير، أما دعوى بعض العلماء أن هذه الأمور والحقائق قد حدثت اتفاقا، هي هيك بالصدفة، الصدفة السعيدة التي أسعدت الدنيا والبشر. قال فإن هذا يشكل مصادمة وتحديا للرياضيات، لأنه بالمنطق الرياضي مستحيل أن تكون هذه الأمور أمور صدفية أو اتفاقية، هي أمور مقدرة. وصدق الله العظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا حين قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، إنه الميزان أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بمعرفته ويشغل ألسنتنا بذكره، وأن يمن علينا بما من به على خيرة عباده وأوليائه الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى.